تفسير الآية 9 من سورة الإنسان، يقول تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي ويقولون عند الإطعام داخل عقولهم أو لمن يطعمونهم لزيادة الحب والألفة بينهم ولمنع أي انكسار لمشاعرهم بسبب إطعامهم: إنما نطعمكم لطلب ثواب الله ورضاه وحبه ورعايته وأمنه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين، وحبا لكم كما يطلب سبحانه والإسلام منا ذلك. لا نطلب منكم عوضا ومقابلا لهذا، لا ماديا ولا معنويا كمدح أو نحوه ولا غير ذلك، وإنما جميعا نحن وأنتم نشكر الله على نعمه التي لا تحصى. وهذا بيان لتمام إخلاصهم لله تعالى وإحسانهم في أقوالهم وأعمالهم، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. وفي هذا مدح منه سبحانه لهم ليفعل مثلهم من أراد أن ينال مثل سعاداتهم الدنيوية والأخروية.